قالوا الملاك جبريل وبلغ التنزيل للمصطفى المختار للمصطفى المختار ونزل في شهر عظيم بالعزة والتكريم والهدي عن خالق الأكوان تايه في بحر ظلام تايه في بحر ظلام رب العباد في سماء بعت الرسول ومعاه دستور هدى وسلام الله الله بنور مكتوب يهدي قلوب وقلوب واللي يعصي مولاه كان كتاب الله الله يا الله الله الله يا الله الغافر فتح لنا الأبواب بين لنا طريقين بين لنا طريقين جنة نعيم أو نار وإحنا اللي راح نختار واحد من تابوا آيتي يا هنا اللي